قمر الزمان ألاقيكي فين أنا طالني دايا لو تعطفي على قمر الدين يكمل هنايا مع الأفكار أشكي الهوى والأشواق النار والقلب يام عليك احتار ولاكي فين يا نور العين حبيبي انت بسأل ألف سؤال أنا في حقيقة ولا في خيال حبيتك والبواب يحضر هويتك والهوى جبار حبيتك والبواب يحضر قمر الزمان يا قمر نورك سحرني ضياه والقلب لما انتظرنا للمنى في نواه أهواك حياة الروح ورضاك يسعد المجروح أهواك يا حياة الروح ورضاك يسعد المجروح أنا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني أنا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أهواك الحب منى والقرب هنا وأنا وأنت هنا والدنيا لنا الحب منى والقرب هنا وأنا وأنت هنا والدنيا لنا قمر الزمان يا قمر حنعيش سوا